بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا الدرس سهام الليل، ولليل سهام لا يجيد إطلاقها إلا الموحدون، تطلق بأوتار العبادة وبقسي الدموع في السحر إلى الله الواحد الأحد، فيجيب من شاء متى شاء إذا شاء، تبارك الله رب العالمين. هذه هي ليلة الأحد مساء السبت الرابع عشر من رجب الشهر السابع لعام 1412 هجرية. وقبل أن أبدأ في هذا الدرس أطلب منكم طلبا لا يعز عليكم، وهو أن يفرغ الباب الشرقي من مدخل النساء للنساء فحسب، والباب من الجنوبي من مسجد النساء للنساء فحسب، ثم إني أدعوكم إلى الدنو والتقارب حتى يتمكن الإخوة الذين لم يدخل المسجد من دخوله ليعم النفع والفائدة، والله يتولانا وإياكم. حديثنا من كلام الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنني أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يبلغ رسوله منا أزكى السلام وأشرف التحية. بلغ السهى بكماله، زان الورى بجماله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين كريمين مباركين، ما دام الليل والنهار، وما باحت الأزهار، وما تدفقت الأنهار، وما صاحت على الأيك الأطيار يا رب العالمين. صلوا على المصطفى ما اهتز تيار، وما تلألى في الآفاق أنوار، صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم، فنحن في شرعه الميمون أنصار. والصلاة عليه الصلاة والسلام حق له، جزاء ما قدم للأمة، وما أنقذ من متاهة الجيل، وما أخرجنا منه أو به من الظلمات إلى النور. فإن من حقوقه الثابتة علينا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا. صلاة والدموع بها تهل، وتسليم أرتله أجل، فيا أخيار صاحبكم عظيم ومعصوم عليه اليوم صلوا. لكنها صلاة وسلام على منهج أهل السنة والجماعة، لا على منهج أهل البدع الذين جعلوا الصلاة والسلام عليه رقصا وغناء وتطبيلا، بل صلاة بوقار واتباع، وتسليم بحب وميل له عليه الصلاة والسلام. وعند الترمذي من حديث أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، قال: ما شئت. قال: أجعل لك الثلث، قال: ما شئت وإن زدت فأحسن. قال: النصف، قال: ما شئت وإن زدت فأحسن. قال: الثلثين، قال: ما شئت وإن زدت فأحسن. قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. حديث صحيح. وأبي بن كعب هذا لسيرته طعم في قلوب الموحدين، وهو سيد القراء، وكان عمر يهابه كثيرا، وإذا نوزع القراء في عهد عمر عادوا إلى أبي. بل ذكر أهل الحديث وأهل الفقه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجاوز آية وهو يصلي بالناس، فالتفت إلى الناس بعد الصلاة فقالوا: يا رسول الله، نسخت الآية أم نسيت؟ قال: يا أبا المنذر، أكما يقولون؟ لأنه مرجعية ثابتة في علم القراءة، فهو رئيس قسم القراء في عهده عليه الصلاة والسلام. مرض بالحمى 30 سنة حتى كفرت سيئاته إن شاء الله وخطاياه، واستقبله عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضم صلى الله عليه وسلم كفه وضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. بمثل، يعني افرح واغتبط بهذا العلم، الصافي النمير الثابت العميق الأصيل. وصح عند مسلم أيضا أن سورة البينة نزلت على المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأمر الله جبريل أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأها على أبي بن كعب، فقام عليه الصلاة والسلام وذهب إلى أبي في بيته وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: وسماني في الملأ الأعلى، يعني هل ذكرني عند الملائكة باسمي أبي بن كعب؟ قال: نعم سماك. فأدهش بالبكاء. سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بن كعب. وإنما هي لفتة في الطريق، والمقصود سهام الليل، وأنتم حملة الأسهم، وأنتم المستضعفون، ولذلك أنا من المستضعفين، أحببناكم في درس المستضعفين. اللهم إن بني إسرائيل عصوك يوم السبت وليلة السبت فمسختهم قردة وخنازير، وقد أطعناك واجتمعنا في مساء السبت فاجعلنا مرحومين بررة مقبولين. ينادي الله عز وجل المتحابين يوم العرض الأكبر، كما في صحيح مسلم يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. نسبي بيني وبينكم هذا الحب وهذا المسجد، وقصة الحب معكم انطلقت من قبل 5 سنوات، وابتدأت من مسجد أبي بكر الصديق. فلنا من الصديق نسب، ولنا من مساء هذا اليوم نسب، ولنا مما يتلى هنا قال الله وقال رسوله نسب. ولو أنه نور فريد عذرته، ولكنه نور وثان وثالث. فعسى الله أن يجمع بيننا وبينكم بالنسب الخالد في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. وكنت إذا، هذا كلام ابن القيم يخاطب من أمثالكم لأنه كان عنده بررة في القرن السابع من أمثالكم، وكل قرن يفخر ببررة، وأنتم من بررة ومن صفوة هذا القرن. يقول في أحبابه: وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصموا، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم، إلى آخر ما قال. فيا أيها الأحباب، أسأل الله أن يزيد هذا الحب، وأن ينمي وأن يعمق وأن يبارك فيه، وأن ينفعنا به وإياكم. فإنني ما اخترت هذا إلا لأنكم أنتم الذين يملكون هذا السلاح، وهو سلاح فتاك لكنه معطل، وهي قوة كبرى دعاء الليل، وهو يوجد عندكم ولا يوجد عند غيركم. الكيانات قد تملك الأسكوت والكيماوي والطائرات والمدمرات والزواحف، ولكنها لا تملك هذا السلاح المعطل الذي لا يوجد إلا عندكم. لماذا؟ لأنكم أنتم صفوة المجتمعات، وإذا صف المجتمع أصحابه وأخياره ومفكريه وطلبة العلم، كنتم أنتم الصفوة المثمرة النافعة التي تملك سهام الليل. لماذا الليل؟ لأن الليل له طعم خاص وله أثر في العبادة، فهو أولا أبعد عن الرياء والسمعة، وثانيا أهدى للنفس، وثالثا أقرب، يكون الإنسان أقرب من رب العالمين تبارك الله رب العالمين. ولقد صور الشعراء الليل مع الله عز وجل بصور، منهم ابن القيم يمدح أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول فيهم: بالليل رهبان وعند لقائهم لعدوهم من أشجع الأبطال. وقال الآخر في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراهم، وأسد غاب إذا ناب الجهاد بهم، حبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. ولن تعود لنا أفغانستان سليمة، ولا الأندلس ولا فلسطين، إلا إذا قمنا الثلث الأخير. ولن ينتشر هذا الخير، ولن تعود الأمة إلى التوحيد، إلا إذا جلسنا جلسة راضية في الثلث الأخير مع الله. قلت للليل: هل بذهنك سر عامل بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار. دخل أحد الصالحين على ابن بقية وقيل غيره من الوزراء، فمد ابن بقية يده فضرب هذا الرجل الصالح بطش. والآيات قد ترسل إذا ما قيدت بتقوى من الله ورضوان. فقال له الصالح: لأردن عليك بسهام الليل. قال: اذهب أنت وسهامك، اذهب أنت وسهامك. ولكن هذا اشتكى إلى الله، وجلس بعدها بليلة في السحر يرفع عريضة إلى الواحد الأحد. قيل لعلي بن أبي طالب: كم بين التراب والعرش؟ فظن السائل أن علي سوف يعد له بالكيلومترات أو بالأميال. قال: بينها دعوة مستجابة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أما هذا الرجل الصالح الذي لطمه الوزير العباسي، والوزير جعلها لطمة لأحد المستضعفين والفقراء، وليس وراءه هيئة تطالب بحقوقه، لكنها هيئة الله، جلس في السحر يدعو ويشكو ويبكي ويقول: يا ربي لطمني. والله يعلم أنه لطمه، والله سوف يقتص له، لكن أراد هذا الرجل الصالح أن يكون النصف والعدل في الدنيا. قال: اللهم كما لطمني بيدي، اللهم اقطعها في الدنيا. فاستولى الخليفة القاهر على الخلافة، وأتى بالوزير فقطع يده وعلقها بباب الطاق عند مدخل بغداد. ومر هذا الفقير ورأى اليد مقطوعة، لأنه اشتكى في الثلث الأخير من الليل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ قال المفسرون، وهذا يذكرها ابن كثير وغيره في قوله سبحانه وتعالى عن يعقوب: قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يقول لأبنائه: سوف. قالوا: لماذا لا يستغفر لهم وهم جلوس؟ قالوا: يتحرى بهم السحر. أراد أن يلتقي مع ربه في السحر، قال: انظروني قليلا حتى يأتي السحر فأستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ومدرسة المساكين والفقراء لا يعشقها إلا رواد الحق، ولا يحبها إلا أحفاد محمد عليه الصلاة والسلام، فهم يأتون من كل حدب وصوف لمثل هذا الدرس ولأمثاله، ولمثل هذه المحاضرة ولأمثالها، يحسدون ويؤيدون السواد المؤمن، ويأتون ويباركون المسيرة الخالدة الموجهة التي بنيت على تقوى من الله ورضوان. فهم أهل الثلث الأخير من الليل، وهم أهل السلاح الفتاك الذي هو سهام الليل. وبيننا وبينكم وصاية نجعلها سرا ولا تخبر بها أحدا من الناس. وكلما نبهت عليكم بشيء من الأسرار في درس السبت ذهبت إلى الناس ووجدت هذا السر قد انتشر وخشي. هذا السر أن ندعو لكم وتدعون لنا، ولا نريد منكم شيئا ولا تريدون منا شيئا، فليس بيننا شركة ولا مؤسسة ولا مقاولات ولا بنايات ولا عمارات ولا فلل. بيننا أننا جمعية كبرى، إمامها محمد عليه الصلاة والسلام، وأعضاؤها كل خير في الأرض، وأنتم من روادها، ولكن بيننا حبل متين وهو الدعاء بظهر الغيب. وتصوروا أن هذا الجمع وأمثاله وأضعافه وآلاف أضعافه في العالم الإسلامي قبل السحر يقومون بدقائق وبلحظات فيرفعون الأكف وفي أدبار الصلوات وفي السجود، ثم يدعون بالنصر للإسلام ولعلماء الإسلام ولدعاة الإسلام، ويدعون بالمحق والسحق والهزيمة والخذلان لأعداء الله. فما النتيجة؟ قدر أن واحدا قبلت دعوته، أليس فينا رجل رشيد؟ أما في هذا الجمع والوجوه المكرمة الموقرة رجل يعلم الله أنه صادق؟ لما؟ لأن الولاية لا زالت لله، ولله سبحانه وتعالى أولياء من عباده. والولاية ليست حظرا على قسم السنة في أصول الدين، ولا قسم العقيدة في الشريعة، ولا القضاء ولا العلم ولا الفتية، وإنما هي منثورة مبذولة من الواحد الأحد. تجد الولي في بقالة أو في بنشر أو في مؤسسة أو في عيادة أو في مستشفى أو في وزارة أو في دائرة أو في مدرسة، لأن الله ينصر المناقب كما ينصر المثالب. أيضا أيها الإخوة، مما يجمل هذا المجلس أنه مجلس لا يرتاده إلا من يريده لذاته، من يريد الإسلام لذاته. والله يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في لفتة من لفتات القرآن أن يأتي إلى الفقراء وأن يجلس مع المساكين. وأنا أعلم أن من يأتي من بعض من يأتي من الأغنياء والأثرياء، ولكن هكذا المسيرة، مسيرة المساكين، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو إمام المستضعفين، لأنه حررهم ولذلك حفوه وعشقوا سيرته وقدموا جماجمهم في نصرة مبادئه في أحد وفي بدر والقادسية واليرموك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولها قصة سبقت لا أعرج عليها الآن. إن مجالس المستضعفين هي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لباسهم لباس التقوى، ذلك خير. هوايتهم يريدون وجهه، وشغلهم الشاغل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وسمرهم في ناد ليلي كتب عليه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فيا خيمتي ليلى بعيني سراكما، ولا ليلى يعطينا الوداد وأنجمه. معذرة قبل أن أشرع في الموضوع، آخر مقطوعة وقفة إجلال لمعلم الجيل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهي بنت الساعة: المعاني إليك فرضا ونفلا. المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: المعاني إليك فرضا ونفلا، والتحيات في معاليك تجلى. وشباب هم المحبون، وشباب هم المحبون أضحوا فيك يا أكرم المحبين قتلا. لماذا قتل الشباب في أفغانستان؟ لماذا خرجت مسيرة مليون شاب في الجزائر يطالبون حكم الله؟ لماذا يتدفق الشباب في فلسطين يقدمون صدورهم لبنادق الصهاينة لحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وشباب هم المحبون أضحوا فيك يا أكرم المحبين قتلا، أنت أوقدت في القلوب منارا فأتتك القلوب بالحب عجلا. شهدت سبقك الشعوب وصلت أدمع العاشقين والوصل يتلى. واستفاق الزمان أحسن ما كان ورؤياه بالفضائل حبلى. يعربياتنا بغيرك زيف والهوى في سواك أصبح جهلا. يعربياتنا العروبة بغير محمد صلى الله عليه وسلم في الوحل. يعربياتنا بغيرك زيف والهوى في سواك أصبح جهلا. والدماء سالت لتروي في ثراك الميمون سفحا وسهلا. أنشد الفجر ثم غنى سرورا، والعصافير في حقولك جذلا. وهشيم البستان يخضر ريا، وعيون الوادي من الهجر نجلا. سر بنا موكبا من الموت، إنا حمزة كلنا وسيفك أعلى. اسكنا من بلال صوت يقين، كلما أذن الوفا فيه صلى. وارتجل خطبة الشهادة فينا، ما عشقنا التراب بعدك كلا. بك نلوي أعناق كل عنيد أن يرى الحق في الوجود. وإلا هل وعى الليل سرنا؟ هل رآنا؟ هل دعا غيرنا مدى الدهر خلا؟ هل لهذا التاريخ كفوا سوانا؟ هل على غير نأينا يتسلى؟ اللهم صل وسلم على محمد. سهام الليل تبدأ من لحظة الحرج، ولحظة الحرج في حياة المؤمن تسمى الساعة الحمراء، وهي التي كسر الظهر الشيوعية العالمية، وهي كما يقول بعض الكتبة هي الساعة التي سحقت الشيوعية في العالم. لأن الله يقول متحديا الصهاينة والرأسماليين والماركسيين بأصنافهم والوثنيين والصابئة والمجوس، يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول: بيني وبينكم إجابة المضطر في الساعة الحمراء، فمن يجيب المضطر فهو الذي يستأهل الألوهية، أما غيره فليس له دخل في الألوهية. فلما قالها سبحانه وتعالى انهارت كل القيم والكيانات إلا قيمتي إياك نعبد وإياك نستعين وكيان لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ واختيار القرآن عجيب، ولفظة المضطر أصل المضطر. قال ابن الأعرابي تاء وطاء، ولكنها لشدة لثقلها على اللسان سبكت فالطاء. وأقول أيضا المضطر مربوش، والكلمة لما ارتبشت اندمجت فأصبحت مضطر، مثل ما قال سيد قطب في كلمة ضنكا، قال ومن يعش نعم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال اختيار الضاد والكاف لصعوبة المعيشة التي يعيشها الإنسان، فكأن معيشته كإخراجه للحروف الثقيلة على ضنكا، حتى إخراجك لضنكا صعب. والمضطر فيها ربشة، فالله يقول لهذا المخلوق من الذي يجيبك في وقت الاضطرار؟ أليس هو الله؟ أما تذكرته؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ وهناك قصة ذكرها مثل ابن القيم وابن عساكر كررتها كثيرا، وهي قصة ذاك صاحب الحمار الرجل الصالح الذي أرسل الله ملكا عليه نصره وقتل المجرم الذي أراد اغتياله، لأن صاحب الحمار الرجل الصالح يقول أم يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه. والله سبحانه وتعالى قريب، يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية لفتة بلاغية، وهي أن الله لم يقل وإذا في غير القرآن وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، لا، فقال فإني قريب، لأن القرب يقتضي وسرعة المبادرة الإجابة تقتضي الاختصار في الكلام، فقال فإني قريب. ركب الصحابة مطاياهم واستقلوا رواحلهم وهملجت بهم في رواب المدينة، فأخذوا يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والحمد لله، وسبحان الله. فجمعهم عليه الصلاة والسلام وقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. انظر الوصف، وما أحسن هذا التوحيد المبسط الذي يعلم به صلى الله عليه وسلم الأعراب وأهل البادية. هذا التوحيد المبسط يقول هو قريب ادعوه. فقال أحد الصحابة يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ قل هل هو بعيد حتى نرفع أصواتنا بالدعاء أو قريب فنخفت الصوت؟ قال عليه الصلاة والسلام وسكت ما يدري. فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وخفية من الإخفاء أن تخفي دعاءك. قالوا عن زكريا عليه السلام لما أراد أن يدعو ربه قالوا ما سمع جليسه ماذا قال؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فماذا أراد؟ أراد ابن فرزقه الله ابن. قالوا لما قال هذه الكلمة ما درى أحد من جلسائه ماذا قال، لكن الله درى، ولكن الله علم، ووصل خبره إلى الواحد الأحد. والله يقول عن نفسه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ماذا هو الذي هو أخفى من السر؟ قال أهل التفسير الذي هو أخفى من السر هو الذي ما فكر به الإنسان إلى الآن. فالله يعلم بعد أنك بعد دقيقة سوف تفكر في أمر فيعلم به قبل أن تعلم أنت به. سبحان الله رب العرش العظيم. وذكر الله أنبياءه أن كل واحد منهم دعا بأزمة فجل الله أزمته وكشف ضره وأزال كربته. فذكر عن نوح أنه قال ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، فنصره الله ونجاه. ودعا موسى وكان أخوه هارون يؤمن بجانبه، وبقيت الإجابة 40 سنة، لم يجاب 40 سنة. قام موسى يقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قالوا إنما ذكر المثنى وإلا فالداعي واحد، لأن هارون كان كلما قال موسى ربنا قال آمين، كلما قال ربنا قال آمين، قال قد أجيبت دعوتكما، ثم قال هناك فاستقيما. قال أهل العلم إنما أمرهم بالاستقامة لتجاب الدعوة، إنما أمرهم بالاستقامة لتجاب الدعوة، وقد أجيبت وانسحق فرعون وبقيت مبادئ موسى عليه السلام وحملت في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصحه الترمذي. والمعنى أن أخلص العبادة أو أن جل العبادة يكون في الدعاء، وعند الحاكم الدعاء مخ العبادة ولكن فيه ضعف. وصفوة العبادة الدعاء، وإذا رأيت الرجل يكثر من الدعاء ويلح فاعلم أنه مؤمن، وعلى حسب كثرة دعائه يكثر إيمانه. وكل مخلوق يغضب إذا دعوته كثيرا وإذا سألته وإذا ألححت عليه، أما الله فكلما ألححت عليه وكلما دعوته وكلما سألته أحبك سبحانه وزادت محبتك عنده تبارك وتعالى. فاقرأ بابه دائما ولا تقل أكثرت، فإن الله أكثر سبحانه، وما عنده أكثر، تبارك الله رب العالمين. وروى ابن حبان والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فلا يوجد في الأرض عبادة أكرم على الله عز وجل من دعائه تبارك وتعالى. والله يرجو عباده إلى بعض الاضطرارات والمواقف الحرجة والنكبات والأزمات حتى يلتجئ إليه سبحانه وتعالى ويدعونه. رأيت في كتاب علماء من الجزائر أن أحد العلماء في عهد الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي هو أستاذ الصحوة في الجزائر الآن، الصحوة السنية الهادفة الراشدة، هذا الذي أخرج بإذن الله بتلاميذه الفرنسيين وسحق منهم أكثر من مليون فرنسي وقدم من شعب أكثر من مليون قتيل، كان تلاميذ بن باديس يحمل أحدهم القنابل والسلاح ويرمي نفسه، هذا على فتوى لبعض العلماء جواز الاستهلاك وجواز التضحية وجواز أن يقدم نفسه، فيفجر العمارة بما فيها من الفرنسيين فدوخهم تدويخا ما سمع العالم بمثله. هذا العالم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأتته مصيبة هجت بالقتل من بعض الجهات التي تحارب الدعاة في الجزائر. قال فأمسيت ليلة وأنا مهموم وحزين وخائف، فلما نمت رأيت عمر بن الخطاب قال فقرعني بالدرة وقال لما تخف ويخوفونك بالذين من دونه؟ قلت يا أبا حفص من نجا؟ قال عليك بهذا، قال ورفع كفه يعني بالدعاء. وهذا ثابت، ومن أعظم ما يكون ومن أحسن ما يكون للمؤمن أن يرفع كفه دائما وأن يدعو، ولا تأتيه الحرب الوهمية الخاسرة التي يدبرها الشيطان في قلبه يقول كم تدعو وكم تدعو وما أجاب. لا، ادعو وواصل وحاول أن تدعو دائما، ولا تقل لم يستجب لي، لكني سوف أخبرك ما هو السر ألا يستجاب لنا في مرحلة من مراحل التاريخ عشناها لأسباب نحن فعلناها والله المستعان. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي بل عند النسائي وابن حبان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فأنت بين عبادة وعبادة وبين ندائين، فحاول أن تدعو الله كثيرا. واسمع إلى هذا الحديث الصحيح الذي رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم، قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يستحي نثبت لله حياء يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله، لكنك إذا رفعت يديك يستحى الله منك أن يردها صفرا بل يردها مليئة. ورأيت عند ابن كثير في البداية أنه ترجم لأحد العباد قال أصابه برد، لا أدري هل هو الجنيد بن محمد أو الحارث المحاسبي أو أبو سليمان الداراني، قال أصابه برد في ليلة شاتية فقام يدعو في السحر فرفع كفا واحدة يدعو ثم نام، قال فرأى قائلا يقول أعطيناك هذه الليلة في يدك اليمنى وبقي ما لليد اليسرى، أو كما قال هذا ابن كثير يريدها على عهدته. فمن الأدب أن ترفع الكفين الاثنتين، وقد رفعها عليه الصلاة والسلام وهو أبر الناس وأكثر الناس إخلاصا وصدقا عليه الصلاة والسلام رفعهما من صلاة أو من بعد الزوال إلى صلاة المغرب في عرفة أو إلى أن غربت الشمس. وكلما سقط الخطام والإمام النافع أخذ الخطام وأعاد ليجمع الأخرى يدعو ربه، ربما رفعها صلى الله عليه وسلم حتى يرى إبطي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى عن أوليائه: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. وإنما ذكر الأسحار لأنه قليل من يقوم في الأسحار، من يقوم في الأسحار قليل، وعلامة المحبة أن تغالب النوم وأن تقوم. ورأيت عند الطبراني أن الله يضحك من ثلاثة، أحدهم من الثلاثة الذين يضحك الله لهم أو منهم: رجل كان في قافلة سافروا مضوا فأضناهم السير وباتوا في تعب شديد لا يعلمه إلا الله، فلما أقبل السحر نزلوا فناموا، إلا واحد منهم على الإعياء والتعب والسحر واستمر، قام فتوضأ بالماء البارد وقام يصلي ويدعو. قال الله لملائكته: انظروا لعبدي هذا، ترك اللحاف الوثيرة والفراش الدفيئة وقام إلى الماء البارد يدعوني ويتملكني، أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. نام عليه الصلاة والسلام بجيش عرمرم، ما أدري هو في المريسيع أو في ذات قرد، وكان الجيش هائلا يحتاج إلى حراسة ليلية حتى لا يجتاح من الكفار. فقال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا هذه الليلة؟ قال عمار بن ياسر: أنا يا رسول الله. وقال البراء وقال عباد بن بشر: أنا يا رسول الله. رجل من المهاجرين عمار، ورجل من الأنصار عباد بن بشر، ولكل منهم قصة في التاريخ. ولولا الإسهاب لوقفت وقفة إجلال مع كل رجل. أما عمار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقتلك الفئة الباغية، وقتل في صفين وقد نيف على الثمانين رضي الله عنه وأرضاه. وأما عباد بن بشر فهو صاحب المواقف المشهودة وقتل شهيدا في اليمامة. فقام في الليل فقال عباد لعمار: أتحرس الجيش أول الليل أو آخرة؟ قال عمار: أنا أول الليل وأنت آخر الليل. قال: عليك بالحراسة. ونام عباد وقام عمار، فقام يصلي ويقرأ سورة الكهف، وأتى عين من الكفار وجاسوس من المشركين فأرسل الأسهم على عمار، وعمار يصلي وخاف أن يقطع الصلاة لأنه في حياة من التجليات مع الواحد الأحد في اتصال مع الحي القيوم، يقرأ ويصلي، فأرسل السهم فوقع في جسم عمار ونفخ بالدم فأخرجه عمار ونزعه، فأرسل السهم الثاني فنزعه، فأرسل الثالث فنزعه، فلما غشيه الدم خفف الصلاة وركع وسجد وسلم وقام يسحب بجسمه وبدمائه. وقال لعباد: قم عليك بالحراسة، والذي نفسي بيده لولا أن يجتاح الجيش لأكملت الصلاة ولما قطعت سورة الكهف. فقام عباد يحرس، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الصالحون يدعون الله عز وجل، وأقرب الطرق إليه الطريق غير المزاحم. الطريق غير المزاحم أنك قريب من الله متى دعوته، ولا تفرح بمعرفة كيان من الكيانات لك أو بشفاعتك أو بواسطتك، افرح أنك قريب من الله. خرج الصحابة مع أبي هريرة وقائدهم العلاء بن الحضرمي أحد الأبطال من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فضاعوا في الصحراء الدهناء وقيل في الربع الخالي وهي أقرب ما يكون، فلما ظلوا الطريق أخذوا يدورون في مهمات من الأرض ومفازة لا يعرفون طرفها ولا أولها من آخرها، فانقطع الماء فبحثوا عن الأنهر فما وجدوا نهرا، وعن الغدران فما وجدوا غديرا، وبحثوا عن الماء فأشرفوا على الهلاك، حتى قال بعض الرواة: حفر بعض الناس قبورهم ووقفوا على أطراف القبور ينتظرون الموت. فقال أبو هريرة: يا علاء، إن الله عودك خيرا فقم فادع الله لنا. فقام العلاء معه سيفه وأسهمه يبيع دمه من الله عز وجل في طاعة ما بعدها طاعة، واستقبل القبلة وقال: يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم أغثنا. وما تأخر في الإجابة، وما هي إلا لحظات، فثارت سحابة في السماء فغطت الجيش، ونزل الغيث للحظة وسال، قال فامتلأت الغدران وأسقوا وشربوا واغتسلوا وتوضأوا. وهذه من كرامات الأولياء التي يثبتها أهل السنة والجماعة. مر البراء بن مالك عن الرسول عليه الصلاة والسلام أخو أنس لكن أكبر منه، وكان فقيرا عنده ثياب ممزقة كما قيل، يقول ممزق الثوب كاس العرض ملتهبا أنعى المخاطر في الدنيا وتنعانه، فرأى صلى الله عليه وسلم وإذا الغبار يفوح من جمته، غبار المعارك وغبار الغزوات وغبار البذل، قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. ترى في الحديث تجانس بلاغي بديع، يعني يقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، رب وأبره ومنهم البراء، وهذا تجانس بديع ما يجيزه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو أقسم على الله لأبره، فكان هذا البراء يقسم على الله، يعني بلغ من قوة إيمانه أنه يقسم على الله، وهذا حق أحقه الله على نفسه، لم يحقه أحد من الناس ولم يجيبه أحد من الناس عليه، أنه يجيب الدعاء وأنه يجيب دعاء الصالحين ودعاء المضطرين. حضرت معركة تستر وقائدها أبو موسى الأشعري، والتقى الجمعان، الجمع الإسلامي بقيادة أبي موسى أحد تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم والمعسكر الكافر، وأتى الوعد الصادق، فأتى الصحابة فقالوا يا براء نسألك بالله أن تقسم على الله أن ينصرنا هذا اليوم، فقال انتظروني قليلا، فذهب فاغتسل وتطيب وتحنط ولبس أكفانه واستقبل القبلة، قال اللهم إني أقسم عليك أن تجعلني أول قتيل هذا اليوم وأن تنصرنا، فقتل أول قتيل وفتحت قلعة تستر وفتحوا بلد تستر وانتشر الإسلام. هذه بعض التجليات. ومن أعظم من أجيبت دعوته سعد بن أبي وقاص خال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع الصحابة وأقبل سعد بن أبي وقاص وكان ربعة متينا كثير شعر الساعدين كثير شعر الصدق، قال هذا خالي فليرني كل خاله. نعم، يقول هذا خالي فليرني كل خاله، يعني بمعنى كلامنا طلعوا لي تحدي خولتكم إن كانوا مثل هذا الخال. وكلامه صلى الله عليه وسلم صدق عليه، لأنه هو هذا له مسار في التاريخ، هو الذي دكدك إمبراطورية كسرى تحت قدمه، حتى يقول عمر من يقود جيش القادسية؟ قالوا رأيك يا أمير المؤمنين، قال أنا. يقول عمر يعني أصبحت الأزمة إلى حد أن اضطر الخليفة الراشد إلى أن يقود المعركة، معناها تصفية ومعناها مقامرة ما بعدها مقامرة، إما أن ينتهي الإسلام أو تنتهي المجوسية ودين الصابئة وأهل النار عباد النار. فقال عمر أنا قائد المعركة. قال علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين ابق في المدينة، فإنك إن ذهبت ذهب الإسلام، وكن فيئا للمؤمنين إذا عادوا لك. قال أصبت، أصاب الله بك الخير يا أبا الحسن، لكن التمسوا لي قائدا، يعني قائد يسد هذا الفراغ. فباتوا في الخيام وفي البيوت، ثم أقبل ابن عوف أحد العشرة يولول عبد الرحمن، قال العمر وجدت الأسد في براثنه، قال من هو؟ قال سعد بن أبي وقاص، قال صدقت. فولى وكان مجروحا رضي الله عنه في المعركة، ولكن لبركته ولشجاعته ولرأيه ولإقدامه كسب المعركة على مر التاريخ، وسحق الكفار سحقا ما بعده سحق. كان صلى الله عليه وسلم في أحد يقول علي ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا إلا سعد، لا يقول صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي لأحد، ما قاله لأبي بكر ولا لعمر إلا لسعد. كان يعطي صلى الله عليه وسلم الأسهم، وسعد كان راما من الدرجة الأولى وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله في بكر، فيقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، فكان يعطيه السهم، قالوا فلو ضرب به بالشمال والهدف بالجنوب لصاب بإذن الله، قل دعها سماوية تجري على قدره لا تفسدنها برأي منك منكوسي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم تصب. فكان صلى الله عليه وسلم يعطيه، وكان صلى الله عليه وسلم هكذا في السير ولكم أن تعودوا. قال كان يتطاور صلى الله عليه وسلم حتى يستبشر أين تقع أن يقع السهم، قال فيقع في عين الكافر ويموت، فيتبسم صلى الله عليه وسلم يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ويلتفت صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول اللهم أجب دعوته وسدد رميته، اللهم أجب دعوته وسدد رميته، فكان مجاب الدعوة. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه أرسله أميرا على أهل العراق وبالخصوص أهل الكوفة وهم مشاغبون، لو نزل عليهم ملك من السماء اشتكوا، ذهبوا إلى عمر قال ماذا تنقمون من سعد؟ قالوا ما يحسن يصلي بنا. اسمع الكلام. فأتى سعد رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه يا أبا إسحاق زعم أهل الكوفة أنك لا تحسن أن تصلي بهم. قال عجبا لبني أسد والله الذي لا إله إلا هو لقد أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا ثم أصبحوا يعيرونني بالصلاة. يقول أنا أدخلتهم في الإسلام بالسيف وأصبح يقول لا أحسن وصلي. فعمر يعني يريد أن يسمع من الكل وأن يعيش الحوار وأن يعيش الشورى وأن يسمع الشكوى على مبدأ لا إله إلا الله على مبدأ العدل. فأرسل لجنة يرأسها محمد بن مسلمة وقال مروا مساجد الكوفة هذه يقول أوراق استبيان والنتائج الاقتراع وأعطوني نتيجة سعد بن أبي وقاص. فمروا كلهم يدرون خيرا إلا شيخ كبير قال إن سألتمون عن سعد فلا يحكم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يمشي مع السرية. فقام سعد وكان جالس قال اللهم إن كان قام رياء وسمعة وكذب علي فأطل عمره وأكثر ماله وولده وعرضه للفتن. فطال عمره حتى سقط حاجبه على عينيه وأخذ يتعرض للفتيات والبنات في شوارع الكوفة يغمزهن ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فسعد هذا متفوق في الدعاء لأنه أطاب مطعمه بإذن الله ولما علم الله من إخلاصه ومن قربه منه سبحانه وتعالى. ويروى يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة ولكن في هذا الحديث ضعف. ومن قضايا الدعاء أيها الأخوة الكرام ألا نستعجل النتائج فإن القدرة صالحة والخزائن مليئة. ليس هناك فقط الخزائن مليئة والقدرة نافذة وهي صالحة والله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فلا نستعجل النتائج. يستجاب للعبد ما لم يعجل يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فأنت لا تقول ذلك ولا تعدها بالأيام ولا بالأشهر فإن في عالم الغيب وقت محدد يجيب الله دعوتك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وضاع يوسف من يعقوب فبقي يبكيه 40 سنة فرده الله عليه فقال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. أيضا منها أنه قد يكون الأصلح لك ولي أن تتأخر عنا الإجابة من يدري الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يدري ويطلع على الخبايا سبحانه وتعالى وهو البصير بعباده فيكون الأصلح ألا تجاب في هذه المرحلة. وقد يدعو الإنسان ما يضره فتجد بعض الناس يدعو لنفسه بالمال أو بمنصب أو بوظيفة وقد يكون سبب شقائه وتعاسته واندهاره هذا السبب فيمنعه الله فالله أعلم بالعبد. ومنها أيضا أن الله قد يدخر العبد في الآخرة أحسن مما أجيب في الدنيا فتتمنى يوم العرض الأكبر أنها لم تجب لك دعوة في الدنيا ولم يتقدم لك شيء من فثالة الدنيا ولا من مال الدنيا ويبقى لك الخير عند الله مما رأيت من العطايا. ومنها أيضا أنه قد يصرف عنك من السوء أعظم مما سألت فإنك قد تسأل طلبا إما ولدا وإما رزقا وإما منصبا وإما بابا من الأبواب فيمنحك الله أو يصرف الله عنك من السوء أكثر من هذا الشيء الذي طلبته. أيضا أوصيكم أيها الإخوة ألا تستهينوا بدعاء المستضعفين فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام وبعض أهل العلم يحسن هذا الحديث وهو حديث أبي الدرداء وقد ذكره البخاري في كتاب الجهاد المجلد السادس في فتح الباري تعليقا قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فيغتنم الإنسان حب هؤلاء المساكين والضعاف فإن الخير معهم والنصر والإيمان والبركة والتأييد وحسن الخاتمة وحسن الفال ويقترب منهم ويرجو دعاءهم فإنهم هم أحرى بالإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت شيخا كبيرا فحاول أن يكون صديقا لك وحاول أن تستعطف قلبه ليدعو لك لأنه قد سبقك في الإسلام وقد شابت لحيته. وفي بعض الآثار إن الله يستحي أن يعذب ذا شيبة في الإسلام. ورأيت في ترجمة أحد يحيى بن أكثم وهو قاضي المأمون شاب وبلغ 80 ثم مات فرؤية في المنام. هذه القصة في سير أعلام النبلاء عودوا إليها من ترجمة الذهبي. فرؤية في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال لقيني ربي فعاتبني على بعض الأشياء وقال وعزتي وجلالي لولا شيبتك لعذبتك ثم أدخلني الجنة. لماذا؟ يقول بلغت 80 لكن لخبط قليلا ترى. هو كان الوزير المفوض عند المأمون، ويعني وجد في بعض القضايا التي تحتاج إلى حفل وإلى صرم، خاصة في قضية الإمام أحمد بن حنبل، قضية أهل السنة، وتحتاج إلى دفاع. يعني وجد أن فيه تباطؤ قليل وتمغفل، يعني تمغفل قليلا. يقول سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لو شيبتك لعذبتك. فهؤلاء أهل الشيب عليكم أن تقربوا منهم. أيضا المستضعفون من الفقراء والمساكين فإنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر تواضعا وأكثر مسكنة. ورأيت عند ابن رجب في كتاب اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى حديثا يعزوه إلى أحمد وإلى الترمذي، الله أعلم بصحته، لكن على رأي ابن رجب يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فإن المساكين هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يزدر الإنسان ولا يحاول أن يقلل من شأنهم، فإنهم هم الرصيد بإذن الله وهم القوة الهائلة. وربما ربما دفع الله عن البلاد وعن البلاد الإسلامية ودفع عن العباد فتنا وحروبا ومحنا بسبب دعاء الفقراء والمساكين والمستضعفين في الأرض، لأن هناك صحيح من يملك المال ويملك الجاه ويملك المكانة والقرار، لكنه قد يلطخ أعماله ويسد الحجب بينه وبين الله بمصائب كالجبال فلا يقبل الله دعاءه. نعم يوجد من يعادل هؤلاء الفقراء بالمال بالملايين، أو من يملك نصف ما يملك أهل الأرض ولكنه مع ذلك لا يستجيب الله ولو كلمة منه، أو أنه عدو له، أو أنه قد بارده بالمعاصي. فهذه مسألة من موانع الدعاء. المطعم الحرام وأقبحه وأقبثه الربا، وقد قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والربا محرم، وهو أكثر ما أكثر سبب حجب به الدعاء أن يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. والأمة الآن تدعى إلى الربا، ويستجر أبناء هذا الشعب جرا على وجوههم إلى أن يقعوا في حمأة الربا، وتعلن الإعلانات على الشاشة وفي الراديو وفي الصحف والمجلات المحلية والعالمية إلى الاكتتاب وإلى المساهمة. وهذا أمر خطير إن لم نقف ضده ونعلنها صريحة بقوة وشجاعة وبيان، وإلا فسوف تقع الأمة في كارثة لا يشابهها في كارثتها إلا ما فعلت دولة إسرائيل أو الصهاينة في العالم. وهذا الذي يراد إلى هذا البلد أن يجر جرا إلى هذه المأساة العميقة. لا أريد أن أفصل كثيرا، فقد سبق في خطبة الأمس بعنوان الحرب في ذكر الحرب شيء من هذا، لكنني أحيلكم على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عالم البلاد، وقد أرسلها قبل أسبوع وطلب من الخطباء والأئمة والدعاة قراءة هذه الخطبة، وهي موجودة في هذا المسجد توزع وتصور، ليقوم الأئمة والأساتذة والدعاة والخطباء بقراءتها ونشرها، لأنها لم تنشر في وسائل الإعلام، لأن لو نشرت كان هناك تضاد أن يعلن عن الاكتتاب والاستهام في بنك الرياض وبعد الخمس دقائق وقد أفتى سماحة الشيخ، فسحبوا هذه الفتوى وأعلنوا المساهمة ودعوة الناس إلى الاكتتاب وجرهم إلى الربا، وقال سبحانه وتعالى تبدونها وتخفون كثيرا منها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. فتوى سماحة الشيخ أحيانا تخرج إذا كان لها مصلحة، ولكنها تخفى إذا لم يكن هناك مصلحة وتضر بمصالح الذين يريدون الربا في العالم. فواجبنا نحن أن نقف مع سماحة الشيخ، لقد استشاط غضبا مما فعل ومما أحدث. يعني هذا استهتار بشريعة الله. لماذا؟ كيف تدعو 10 مليون إلى أن يرابوا ويحاربوا الله بالربا، ويذهبون إلى بنوك تناطح السحاب وتتحدى شريعة الله وتلغي شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو واجبك؟ تخرج معي في صلاة الاستسقاء وأموالك في البنوك الربوية؟ تخرج تدعو في القطر ولا ينزل القطر؟ قل وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. أهل الباطل إيجابيين في باطلهم ومؤثرين، وأهل الحق سلبيين إلا من رحم ربك. أنا أعرف آلاف الملتزمين والمستقيمين بشرع الله والأخيار، لكنهم لا يدعون ولا يؤثرون ولا يقفون مع الكلمة الحية الصادقة ولا يسرونها في الناس ولا يدافعون عن الحق، لأنك لا بد أن تجلس في مجلس ومعك جيران وتلتقي بالناس ولك مجامع ولك زملاء ولك أصدقاء، فأين موقفك أن تدعو إلى فتوى سماحة الشيخ؟ إذا رفضت الشاشة مثلا والصحف أن تخرج فتوى سماحة الشيخ، ما هو أجل بديل؟ المنبر، أنت أن تقرأها وأن تعلنها في الناس. وإنما أحذر، لأن البلاد إن استمرت على هذا الوضع فسوف تنهار فيما يقارب 10 سنوات. وقد قالها كثير من المحللين، وقد ذكر ذلك محمد أحمد الراشد في أشرطة له ألقاها في المؤتمر السنوي المنصرم قبل ما يقارب شهر في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا في أمريكا. فهي قاصم الظهر، انتبهوا وقفوا ضد هذا المخطط الرهيب مجر الناس إلى المرابعة وإلى الاكتتاب بحجة تنمية المال والدعاية المغرضة، ثم تلغى صلاتنا وصيامنا ودعاؤنا ونصبح في فشيلة مع الله ما بعدها فشيلة. الدعاء كذلك يحجب إذا كان بإثم وقطيعة رحم، فإن بعض الناس قلبه ساخن على المسلمين وحقود حتى تجده ما ينسى الذلة ولا ينسى الغضبة التي ولا الهفوة التي صدرت من المسلم حتى من قبل 40 سنة، ومهما لاطفته لا يتلاطف حتى دعاه اللهم خذ فلان أخذ عزيز مقتدر من جيراني. وأعرف قصصا في هذا لكن ما أريد أن أسرد لأنها إما تكررت وإما لا داعي لذكرها، وهي عامية اجتماعية بلدية من ضعف قلة إيمان بعض الناس وفقه ومعرفته، يدعو على أسباب دنيوية حتى على عادة أو على أرض أو على بيع في سيارة، فتجد يبتهل إلى الله بدعاء ما دعاه نوح على أمته الكافرة من أجل هذا السبب. تصور قتب جمل، ما أدري يسمونه قتب ولا لا، الذي يوضع على الجمل هذا، هناك كبير سن ما يقارب 70 من عمره، ما تجاره واختلف هو وإياه قبل 30 سنة في هذا القتب، فأحلف ذاك أنه قتب فأخذه، فذكروا في مجلس هذاك الرجل الصالح وقالوا نسأل الله أن يغفر له، قال كلا أسأل الله أن يقحطبه في نار جهنم بقتب جمل الذي حلف عليه. شف قص القلب والحقد وقلة المعرفة، فمثل هذا وأمثاله يعني يحذر منه. وقطيعة الرحم الذي يقطع أرحامه بالدعاء، فإن بعض الناس كذلك يدعو على أرحامه، يدعو على أختي لأنها تطلب الميراث فيقول اللهم اقطع نسلها وذريتها فلا يستجيب الله دعوته، يعني المسألة فوضى، كل ما دعوت يعني ينفذ لك كانت دمرت الدنيا بدعاء الجهلة، لكن الله حكيم سبحانه وتعالى. منها كذلك إلى الحاد بأسمائه سبحانه وتعالى، لأن له أسماء حسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أسماؤه هو سبحانه هو سمى بها نفسه، لم يسمي أحد من الناس، فيختار هو أسماؤه التوقيفية الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. ولا نوافق الغزالي في كتاب حياء علوم الدين ومخترع لنا أسماء من ذاكرتي أو من ذاكرة أئمة الصوفية، هذا لا يوافق عليه، مثل يا دهر الدهارير، يسمي الله يا دهر الدهارير، أو مثل ابن عربي في فصوص الحكم ياهو ياهو ياهو، يعني لأن الله سبحانه يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو، قال هو اسم منفرد علم على الله، فتأتي تدعو فتقول في الليل ياهو ياهو ياهو ياهو. قال بعض أهل السنة هذا نباح كلاب وليس بدعاء، ودعا غيره مثل صاحب قوت القلوب قال ويدعى بيا حي، فيقول يا حي يا حي يا حي، فلا بأس أن يقول يا حي يا قيوم، لكن اطلب ماذا تريد، لأن الصوفية يقفون عند مقطع فيقولون كرر الاسم، حتى يقولون في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صليت ركعتين في الروضة فاجلس وردد يا لطيف 10,000 مرة، فتجلس تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، طيب إيش يا لطيف؟ تصور يأتيك رجل في ظلام الليل فيطرق عليك بابك يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، تقول نعم، قال يا محمد، تقول نعم، فقول يا محمد إيش؟ فالله علمنا الذكر الشرعية سبحانه وتعالى أن ندعوه، تقول يا لطيف اغفر لي، يا لطيف الطف بي، يا كريم ارحمني، هذا هو المطلوب في الإسلام الدعاء الشرعي. ولا تعتدي في الأسماء، لا تأتي لي بأسماء بلدية لم ينزل الله بها من سلطان، فيقول مثلا يا كائن قبل أن يكون، استغفر الله، هذا من دعاء العامة. قال يا هو يمكن أنه يكون هذا، يقول بعضهم يا رافع الصوت يا مستجيب للصوت قبل الموت وقبل إدراك الفوت، ما هذا التراجم يعني، ويمكن إذا صادف حرارة من الإخلاص أن يجاب، لكن الصحيح عند أهل العلم أن يتوقف في الدعاء أن تكون الأسماء شرعية نبوية أتت في الكتاب والسنة. أيضا أن لا يعتدى في الدعاء، أن لا يعتدى في الدعاء لا تعتدي، يعني تدعو بدعاء شرعي ينفع، مثل لا اعتدى في الدعاء أن أحد الصحابة سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال الرجل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن أقوام من أمتي يعتدون في الطهور وفي الدعاء، وهذا من الاعتداء في الدعاء، يعني التقعر في الدعاء أن تقول اللهم إني أسألك قصرا أبيض على يميني إذا دخلت الجنة، ويكون 10 أدوار في كل دور حورية عليها 70 كساء، على كل كساء 70 تاجة، في كل تاج تبقى في 70 ساعة ونصف، هذا من الاعتداء. أو اللهم إني أسألك، أعوذ بالله، الاعتداء أن تقول اللهم أسألك أن تجعلني خيرا من أبي بكر الصديق، والله لا تكون خير منه أنت وأبيك وجدك، لو تجلس تعبد الله 1000 سنة، ريح نفسك ساعة من أبي بكر أحسن مني ومنك ومن الكرة الأرضية في هذه الفترة. وبعضهم يعتدي يقول الله، أعوذ بالله، قد يقال اللهم اجعلني من أنبيائك، ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف ماذا تقول من لسانك ليجاب الدعوة. أوقات الإجابة السحر في الثلث الأخير من الليل، إذا بقي ساعة عن صلاة الفجر أو أكثر أو أقل، إنما في السحر أن تقوم في السحر ولو بركعتين وتمد يديك إلى الله وتدعو، لكن لا تدعو لنفسك فقط، تدعو للمسلمين، لعلماء المسلمين، للمجاهدين، للدعاة في نصرة هذا الدين. آخر ساعة من الجمعة، وقد تفنن ابن حجر رحمه الله فذكر في الفتح 43 قولا في ساعة الجمعة، والصحيح أنها من بعد العصر إلى صلاة المغرب من مساء يوم الجمعة، تأتي قبل الغروب في بيتك فتدعو أو في المسجد، ويكون هذا ورد لك دائما تلجأ إلى الله فيه بالدعاء. أيضا يوم عرفة، وما روي الشيطان أغيض ولا أزحر ولا أصغر من يوم عرفة، لأنه المؤتمر العالمي الإسلامي الأكبر الذي بدأه محمد صلى الله عليه وسلم يوم أطلق صرخة لا إله إلا الله من على قرن عرفة، فتدعو مع الجموع، ومنها بين الأذان والإقامة، وقد سلف هذا وهو وقت للتنفل ولقراءة القرآن والدعاء. وأنا أدعو عند هذه المناسبة إخواني خاصة الشباب أن يبادروا الأذان دائما، فإنه يوجد عند بعضهم طابع تطبعت نفسه أن لا يأتي إلا مع الإقامة، وبعضهم يترك الناس حتى يشرعوا في الصلاة ثم يأتي من بيته. إن المسلم يعرف بحرصه على الخير ويعرف باندفاعه الحي إلى مواسم الخير، فرجائي أيها الأخيار المبادرة من وقت الأذان، إذا سمعت الأذان عطل كل شغل عندك. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الله أكبر قالت عائشة قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. فمثل هذا تقطع عملك، تقطع اتصالك، تقطع تقوم بضيفك من البيت تقول نعم نتفضل إلى المسجد، هيا بنا إلى بيت الله عز وجل، ولا تخشى من أحد. إذا حضرت وليمة أو عزيمة وسمعت الأذان، تطلب أنت بشجاعتك الإيمانية وبحماسك وغيرتك وأدبك، تطلب من الناس أن يذهبوا إلى بيت الله عز وجل مع الأذان، لأن هذا تحصيل إيماني في الأوقات. تصور أن بين الأذان في الغالب إلى الإقامة 1/3 ساعة في كثير من الأوقات، فلو ضممت 1/3 إلى 1/3 في 5 أوقات لخرج لك وقت كثير تستطيع أن تقرأ فيه الجزء والجزوين، وبعض الناس يقرأ جزء وجزئين في هذا الوقت، أو تدعو كثيرا أو تسبح أو تبتهل إلى الله عز وجل، فهذا طلب لا يفوتكم وأمثالكم من الأخيار. أدبار الصلوات، خرج صلى الله عليه وسلم بعد صلاة من الصلوات فلقي معاذ بن جبل قائد العلماء إلى الجنة، فأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ والله إني لأحبك، قال وأنا أحبك يا رسول الله، قال لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا رواية أبي داود، ولا ورد ترى عند بعضهم اللهم إني على شكرك وذكرك، والصحيح الأغلب اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية تقال هذه قبل السلام لأن دبر الشيء منه، وقال ابن حجر تقال بعد السلام، قال في الفتح، والظاهر الحق مع ابن حجر فإن دبر الصلاة ما بعدها، والله أعلم، لكن يرجح ابن حجر هذا وغيره من العلماء، والأحوط للعبد أن يقولها قبل السلام وبعد السلام، وهي الأحسن والأولى والأكرم والأجل. أيها الإخوة، يبقى بعد الأذان إن شاء الله واصل بعض المسائل. أيها الإخوة الفضلاء، وصل بعض الأسئلة، أقرأ طائفة منها. تقول: ما رأيك في شخص يكره الدعوة والدعاء ويريد تحطيمها علنا، هل ندعو عليه أم ماذا؟ أولا ندعو الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى الدين وإلى الحق ردا جميلا، وإن أصر أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولعلمكم أثابكم الله، لا تظنوا أنه لا يوجد هناك حسدة ولا منافقين ولا مارقين، فهذا خلاف سنة الله عز وجل في الأرض، فلا بد أن يوجد للحق أعداء حتى في القرية الصغيرة العدد القليلة العدد، لا بد أن يوجد ضد لأهل الحق، حتى يقول ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. ومن حكمة الله عز وجل أن يجعل هناك قانون القضاة المدافعة، يسمى قانون مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال جل اسمه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فمن حكمة الله أن يجعل أندادا وأضدادا وأعداء للمؤمنين وللدعاة وللأخيار، فلا تتكاثر هذا ولا يضيق صدرك، واعرف أن هذه سنة ماضية، لكن العاقبة للذين اتقوا للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا تظن يعني أنه سوف يتخلو الساحة من هذا، لكن هذا نقف له بالدعاء في الأسحار وفي أدبار الصلوات. من أراد تحطيم الدين والدعاة والعلماء أن يحطمه الله وأن يأخذه وأن يقتله بسيفه وأن يمزقه كل ممزق، إنه قدير ولي وبالإجابة جدير. أيضا واجبك أن تكون داعية للحق وإلى منهج الله عز وجل، فلا تقف سلبيا لكنك تدافع وتعرض فكرتك مثل ما يعرضها هو، وتبرر موقف أهل الحق وتنافح عنهم، لأنك إن سكتت فمعنى ذلك أنك خذلت أولياء الله وأنك رضيت ومطعم المأكول كالآكل. يقول السائل: حضر هذا الدرس بعض التائبين والزوار من دولة قطر، فهل من كلمة؟ التحيات تهامت كالمطر لدعاة الحق من أهل قطر. التحيات تهامت كالمطر لدعاة الحق من أهل قطر، حياهم الله وحياكم ومرحبا بهم. وكلمتنا لهم أننا نحن وإياهم بيننا قبل أن يكون هناك مصالح دنيوية أو أمور أخرى استحدثت لمصالح، فإن بيننا وبينهم نسبا خالدا أسسه محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نريد منهم ثلاث مسائل: أولا أن يعتبروا هذا الجمع إنما هم أهل وأحبة وإخوة، فنزلوا على الرحب والسعة، وكل منا لهم مضيف وهم الضيوف. الثاني أن ينقلوا سلامنا وأشواقنا وتحيتنا إلى حملة التوحيد والمبادئ الخالدة والدين والإسلام وأهل الاستقامة في قطر. الثالثة أن يكونوا دعاة إلى منهج الله عز وجل، وأن يشاركوا هذه المسيرة التي فتحها الله عز وجل على المسلمين، والتي أصبحت تسير في الأرض وأصبحت سماوية، والله سبحانه وتعالى يحميها ويرعاها، وهي مسيرة أهل الإسلام أن يثبتوا أقدامهم في العالم. ولك الحمد يا رب العالمين، أخبار تثرى والمستقبل لهذا الدين، ونادي أنه سوف يكون هناك عثرات ومطبات وصدمات، لكن لابد هكذا الطريق، ولو أنها سلمت من الشوك ومن الصدمات لنجا منها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اسمعوا إلى الأخبار الطيبة، ولو أنها تلوث بأجهزة الإعلام العالمية لكن سوف يثبت الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جمهوريات في الاتحاد السوفيتي تعلن استقلالها وإذا ب70% منها مسلمون، وإذا بعلماء الذرة يرتدون على واحد منهم اللحية السنية الموروثة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، وهو يصدر الذرة للعالم. وإذا بالملايين المملينة يتجهون إلى المساجد والمصاحف توزع هناك بالآلاف والأشرطة والرسائل تجد من هناك أننا لكم إخوان وأننا كنا وراء الأسوار الحديدية حجبنا عنكم والآن أصبحنا نتصل بكم. هذا فتح عظيم. أيضا شمال إفريقيا أن تتجه صحوة على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة يقولها العلماء، وقد أرسل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شريطا مسجلا بصوته الحبيب إلى جبهة الإنقاذ في الجزائر. أولا حياها بالتحية الإسلامية، ثم سأل الله لها العون والسداد، ثم أفتى سماحته أن من صوت لغير جبهة الإنقاذ وضم صوته من الجزائريين إلى الأحزاب الكافرة من الاشتراكية والشيوعية وغيرها والعلمانية فقد ارتكب جرما عظيما، وأن على الشعب الجزائري أن يصوت لهذه الجبهة وأن يؤيدها وأن يحشد وراءها. هذا رأي سماحة الشيخ. وقبله أرسل العلامة الحافظ الألباني شريطا بصوته ووزع عشرات الألوف في الجزائر. وتقول ماذا عن هذه المسيرة الخالدة؟ نحن ما علينا مما حدث الآن أو ما يحدث من تعكير أو ما علينا من تجني الإعلام العالمي ضد أهل الإيمان وضد أهل الكتاب والسنة فهذا أمر معروف. ماذا تريد من رجل شهواني منافق؟ ولكن إن تعجب فعجب ما فعلوه في الجزائر. جبهة الإنقاذ المسلمة الملتزمة بالكتاب والسنة التي يقودها علماء تحصل على 188 مقعد، مع حزب وحزب التحرير الضال يحصل على 16 مقعد، والحزب الاشتراكي على 26 أو 25 مقعد. ثم يأتي الإعلام يقول طعون في الانتخابات، طعن الله أكبادكم. لا أقصدكم أنتم، أقصد المنافقين. طعون في الانتخابات يعني ما تسجد لله ولا تبكي من الفرح وتقول طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. 188 مقعد، مليون امرأة متحجبة من الجزائر يخرجن يبدين بصناديق الاقتراع لأنهن مضطرات أن يقدمن أسماءهن، 700,000 شاب جزائري كأنهم من شباب المهاجرين والأنصار يهتفون بعد صلاة الجمعة قبل جمعة ويقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ويقول الإعلام العالمي خوف من الأصوليين أن يحكموا الجزائر. أصوليين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين نشروا العدل في العالم، تلاميذ عمر بن الخطاب، أجل وجه هوارب مدين والشاذلي وأمثالهم من المدارس المظلمة المنتنة هي أجدر بالحكم، والديمقراطية سلم يصعده كل أحد إلا المسلمين. لما كانت النتائج قد ألغيت حطب عليها وانزل الجيش، دائما كلما رأوا الصوت الإسلامي سوف يغلب استدعوا الجيش والشرطة والاستخبارات والمباحث في ضرب المتطرفين ومطاردتهم وإخراجهم من البلاد. يا أخي هذا الشعب عبر عن صوته، يريد الإسلام. أتدرون لماذا صوت الجزائريون مع جبهة الإنقاذ المسلمة؟ أنا أخبركم بالسر، سمعته من أناس من جبهة الإنقاذ في الرياض يقولون كان الرجل منا إذا تولى البلدية في مدينة من المدن حول من سيرته صحابيا في هذا القرن. يأتي هذا من جبهة الإنقاذ، هو يعني رئيس الإقليم، فيصلي بهم الجمعة. تصوروا من جبهة الإنقاذ وهو رئيس البلدية يعني رئيس المقاطعة، ثم يأتي فيجمع التبرعات ويوزعها للفقراء، ثم يسمع بالمريض في المستشفى فيأخذ إخوانه ويذهب إلى المريض، ثم يأتي الزواجات فيحضرها ويحولها لزواجات إسلامية، ثم يأتي إلى المنكوبين فيساعدهم، ثم يراجع في معاملات الفقراء في الحارات ويدخل لهم الماء والهاتف والكهرباء. فيقول الجزائريين ما دام أن هذا الدين يأتي لنا بهؤلاء لا نريد إلا هؤلاء. أما طعون في الانتخابات فنحن نعرف من الذي يطعن في الانتخابات، ونعرف من الذي يتكلم في أعراض أهل الحق في كل مكان. أيضا تستبشر الحمد لله في اليمن مسيرة، خرج الشيخ عبد المجيد الزنداني قبل جمعتين بمليون من شباب اليمن. هذا ليس رقما من عندي ولا من كيسي، سلوا الدعاء وسلوا أشرفته، مليون من شباب اليمن خرج بهم الشيخ عبد المجيد الزنداني يقول نريد الكتاب والسنة فقط، مطلوب يعني نريد الكتاب والسنة، لا نريد يعني منصب ولا دنيا، نريد الكتاب والسنة. المفاجأة الآن أن الشعوب الإسلامية كلها تريد الإسلام، لكن ما قدم لها الإسلام، تريد الإسلام الذي أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها جربت مبادئ كل شيطان في الأرض وحرقت وسحقت. لكن دعوها تجرب 10 سنوات، اترك الشعوب تجرب، اتركوها تحكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى تروا تلاميذ أبي بكر وعمر كيف يعدلون وكيف يرحمون وكيف يوفرون وكيف يقدرون. اتركوها. هذا بعض اللفتات. فالإخوة من قطر أثني بالتحية والترحاب بهم وأشكر الله لهم. بالمناسبة أشكر المشايخ من فرع جامعة الإمام الذين حضروا هذه الليلة، وأسأل الله لهم التوفيق والهداية، ومنهم نستفيد وأثابهم الله وإياكم جميعا. كتاب الأسبوع في هذا السبت الطحاوية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي تفضخ رؤوس الشياطين. الطحاوية هو الكتاب الموسع، هو الدرجة الثالثة من كتب أهل السنة، لأن لأهل السنة 3 درجات: المبتدئين كتاب التوحيد، المتوسطون معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، المنتهون الطحاوية، وهو محقق في 2 مجلدين تحققه شعيب المعوض، فأنا أدلكم عليه أن يكون في مكتبتك حتى تعرف ماذا يقول أهل السنة في المعتقد، ولا تأخذ عقيدتك من الشرق ولا من الغرب، من أهل السنة. أيضا أنا أنبهكم دائما على التبرع إلى المساجد، ولكن أظنكم تظنون أن هذه الدعوة مقبولة مع وقف التنفيذ، فتقولون دعوتك مقبولة لكن مع وقف التنفيذ، والمقصود هو أن تتبرعوا للمساجد التي ذكرت أسماء، لأن تريد أن تقام بأموالكم أنتم، بأموالكم أنتم، جامع النماص، جامع تنومة، جامع طريبان، جامع في مسجد جماعة في بلسمر. أيضا هناك بحث مقترح ومقدم اسمه كيف تعالج القلق، كيف تعالج القلق، وأنا أعرف أن بعض الكتب العالمين كتبوا في هذا، لكن نريد من منظور إسلامي. المطلوب الاطلاع على ما كتب من الكتب الشرقية والغربية والإسلامية وغيرها، وإعطانا التجارب وإرسالها علينا في هذا المسجد. المطلوب أيضا القصص الواقعية، هل منكم أحد وقعت له قصة أو يعرف قصة من معالج به الهم والغم، لأنه مرض العصر، وأصبح الوسوسة والخوف والقلق عند كثير من الاضطرابات. نريد أن نقدم بحثا وينشر بإذن الله اسمه كيف تعالج القلق. أيضا التمس لإخواني الدكاترة الأطباء أن يمدون، وقد حضر منهم فئة طيبة مباركة، أن يمدون بتجارب من علمهم ومن خبرتهم عن هذا المرض وكيف يعالج، أقصد مرض القلق. أيضا أرجو من أهل الفكر والأدب والعلم أن يمدوا ولا يبخلوا علينا، لأن هذا يكون مساهمة في الخير، فسوف تقوم لجنة فتشذب هذا البحث وتهذبه وتنقيه وتصفيه، ثم يكتب ويكون بديل عن بعض الكتب. تصوروا قليل في المكتبة الإسلامية من طرق هذا الموضوع. صحيح عندنا غنية في الكتاب والسنة والحمد لله، لكني أقصد بحثا من كتب البشر ومؤلفات البشر، يعني تجد كتاب رجل فرنسي، كتاب الأمريكي ده القلق عبد الحياة، كتاب كان عليهم أن يشاهدوا باريس مور، كتاب آخر يعني الكتبة هنود وصينيين، لكن الكتاب المسلمين يريدون كتابا وبحثا، أريد هذا. أيضا من أراد أن يرسل من غير المدينة أبها بتجاربه في هذا الموضوع أو ببحثه أو ما قرأ في مجلة أو جريدة أو في كتاب، فعليه أن يكتب على أبها فرع جامعة الإمام كلية الشريعة وصول الدين قسم السنة باسمي، وتصل بإذن الله، وسوف يراه قريبا إلى النور، حتى يكون إن شاء الله يلقى في محاضرات وينشر عليكم، حتى يعزكم بإذن الله وقت خروجه أن يوزع عليكم مجانا في سبيل الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة، هذا الدرس سوف يتوقف عطلة الربيع وإجازة الربيع، ثم نبدأه بإذن الله ونعود إليه بإذن الله بإعلان بعد عطلة الربيع إذا شاء المولى. وإن كنا نفارق شيئا في أبها فلا نفارق إلا هذه الوجوه هذه القلوب، وإلا لا نحس بفرقة ولا بوحشة للجبال، ففي كل بلد جبال، ولا للتراب ففي كل بلد تراب، ولا للشجر ففي كل أرض شجر، لكن أنتم، وإنما يستأنس بأبها لوجودكم، وإنما تحب أبها لأنكم أنتم، وكلما أتى ضيف رآكم فأحب المدينة، وكما قال مجنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وكان ابن المبارك إذا ودع تلاميذه بكى وقال وخفف ودي أن فرقة واحد فراق حياة لا فراق ممات. يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. ولكن أمامنا أيها الأحباب عطلة ربيع وليس أمام المسلم عطلة ولا فسحة في الوقت ولا فراغ، إنما هو الجد المتصل والعمل المثمر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فلا بد من مشاريع تبدأها وتكتبها أنت حتى تستثمر عطلة الربيع استثمارا طيبا. فلمن يذهب إلى مكة أدعوهم إلى كثرة العبادة وإلى الإهلال بعمرة لترضي الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في سنن الترمذي تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا كثرة قراءة القرآن في الحرم ومدارسة كتب أهل العلم، أيضا أن يكون لك كتاب تقرأه وأن تكون مستأنسا بعبادة الله سبحانه وتعالى. لفتة ولا تجد علي من بعض الأماكن تجدهم إذا أرادوا يذهبون إلى العمرة من أعجل الناس حتى يتباشر بعضهم يبشر بعضهم بعضا ويقول بشرك ما طلعت علينا الشمس إلا وقد انتهينا من العمرة وعدنا إلى الطائف، وكأنه خرج من سجن أو من حبس يبشر الناس. وقال والله ذهبت بالوالدة ولا أخذنا في الطواف ولا في المسعى إلا ساعتين، وقبل أن يؤذن للمؤذن ونحن في عقبة الهدم سلمك الله لأنك خرجت قبل أن يؤذن المؤذن. وهذه العجلة أيها الإخوة ليست في العبادة، هي في أمكنة أخرى. إن الأجر والمثوبة أن تبقى كثيرا وأن تدعو كثيرا وأن تدخل بهدوء وبعبادة، حتى تجد بعض الناس يستدر على نفسه في العمرة وفي الحج المشاكل والزحام، وهو لا هناك لا زحمة ولا مشاكل، لكن يأتي فتجده متحفزا مستنفرا قواه العضلية والجسمانية والعقلية والصوتية حتى يدخل الزحام على نفسه ولا زحام. وتجد بعضهم يدخل بلا فقه فيعتمر ولا يدري ماذا قال وماذا فعل، فإذا انتهى بدأ يتصل بطلبة العلم هل يجوز هذا أو لا يجوز. فالواجب أن يسير على بصيرة وأن يقرأ الكتب المبسطة في العمرة والحج. أيضا هناك شبه سواحل يعني ريفية أو سواحل تكون في الربيع يعني يستفاد منها في الربيع لبعض الناس، كالساحل هذا الجنوبي الشقيق وما يخطره من اختلاط وما يأتيه من أمور قد تخالف الشرع. فالواجب علينا أن ندعو إلى سبيل الله عز وجل، وأن من ذهب إلى هناك أن يدعو بالشريط يدعو بلسانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد كتب بعض الإخوة كتابات بهذا، ممن كتب أحد الإخوة كتب من البرك رسالة 3 صفحات، فأنا أشكره باسمكم جميعا وأشكر غيرته، وأخبر الناس يجتمعون وأن يقع هناك اختلاط، أن نعم يخرج بعض الناس في ملابس ليست ملابس محتشمة ويسبح أمام العالمين، وهذا أمر مخالف. فما هو دوركم؟ هذا في منطقة البرك، أرسلها قبل ما يقارب أسبوع رسالة ونسيت أن أذكرها أو أقرأها عليكم، لكن هذا ملخص ما هو يدعو المشاركة في الدعوة والوعي. أيها الإخوة أسأل الله عز وجل أن يعيد هذا اللقاء بكم في أيام قريبة، وأن يحفظنا وإياكم، وطلبنا وطلب الملبى لكم أن لا تنسونا من الدعاء بظهر الغيب، فإن ثمرة هذا اللقاء وهذا الدرس سهام الليل، وهي الدعاء الذي تشرفون به والذي هو كنز لكم والذي هو في أيديكم متى شئتم استخدمتموه، وكان لكم النفع العظيم والأجر العميم من الله عز وجل. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يتولانا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يجدل لنا المثوبة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أشكر الإخوة الطلبة الذين حضروا كذلك في هذا الأسبوع وهو أسبوع امتحانات، ولكن وصلت من بعضهم أسئلة يقولنا حضرنا شاركنا حبا في الدرس وتركنا المذاكرة، فأقول لا تتركوا المذاكرة لكنكم اجمعوا بين الحسنيين بين الحضور وبين المذاكرة، نرجو لكم النجاح من الله والتوفيق. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.